القرآن نحيا بالخير والسرور في حفظه النجاة فيه هدى ونور. حصاد التدبر جعلناه نورا. الجزء الأول من سورة الفاتحة إلى الآية 141 من سورة البقرة. مالك يوم الدين. قال رشيد رضا: إنما قال يوم الدين ولم يقل مالك الدين لتعريفنا أن للدين يوما يمتاز عن سائر الأيام، وهو اليوم الذي يلقى فيه كل عامل عمله ويوفى جزاءه. قال الله عن كتابه: هدى للمتقين، فلا يهتدي بأنوار القرآن غير المتقين، لأنهم أطفأوا نور الطاعة في قلوبهم وآثروا ظلمة الذنب فكانوا كالعميان. كشف الله سر عدم انتفاع أكثر الناس بالقرآن فقال: هدى للمتقين وما أقل من اتقى، ولذا ما أقل من اهتدى. أول صفة مدح الله بها عباده في كتابه: الذين يؤمنون بالغيب، وبها يتميز الخلق، فأشدهم إيمانا أعظمهم تصديقا بالغيب، ولهذا سبقنا أبو بكر. الذين يقيمون الصلاة، قال أبو العالية: أرحل إلى الرجل مسيرة أيام، فأول ما أتفقد من أمره صلاته، فإذا وجدته يقيمها ويتمها أقمت وسمعت منه، وإن وجدته يضيعها رجعت ولم أسمع منه وقلت هو لغير الصلاة أضيع. الذين يؤمنون بالغيب. لا تحصر هذه الصفة بكثرة تتبعك لأخبار الإعجاز العلمي في القرآن التي تؤيد ما في القرآن من حقائق، بل اجعل شعارك إن كان قال فقد صدق: أولئك على هدى. جاء بلفظ على أي مستعلين بهدايتهم، وذكر الله أهل الضلالة فقال: أولئك في ضلال مبين، أي منغمسين به. ومن الناس من يقول: آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. تقييم كل إنسان بأفعاله لا بأقواله. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال ابن عرفة: نفى عنهم الشعور وهو مبادئ الإدراك، فبنفي مبادئ الإدراك ينتفي كل الإدراك من باب أحرى. في قلوبهم مرض. المريض يجد طعم الطعام على خلاف ما هو عليه فيرى الحلو مرا، وكذلك المنافقون يرون الحق باطلا والباطل حقا، فزادهم الله مرضا. البعض يستعجل نزول العقوبة بالمنافقين وما درى أن أعظم عقوباتهم هي مرض قلوبهم، فكيف بزيادته واشتداده؟ قالوا: إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون. نادرا ما يشعر المفسد أنه مفسد، ولو شعر لانحلت المشكلة. من صفات المنافقين احتقار الصالحين فضلا عن المصلحين، والتقليل دوما من شأنهم. أنؤمن كما آمن السفهاء؟ أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ الكبر من أهم أسباب عدم اتباع الحق. هل فهمت الآن لما لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر؟ وإذا خلوا إلى شياطينهم، تحذير هام: بعض الأصحاب شيطان في هيئة إنسان، لكن لا يراه على حقيقته إلا أهل الإيمان. لا تتعجب من إملاء الله للمستهزئ بالحق، فإن الله يبغضه، لذا يملي له ليزداد إثما فيتضاعف عذابا. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. بعض من يتلو الآيات يخاطب بها الناس وينسى نفسه. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قد ينفد زاد الصبر، لذا أمرنا الله أن نستعين بالصلاة الخاشعة لتعين الصبر وتقويه. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. خفت عليهم عظائم الأمور بخشوعهم في الصلاة، فالخشوع قوة. كثيرا منوسي من أصيب بمصيبة أن يصبر، لكن ننسى أن نوصيه بقرينة الصبر وهي الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. الصلاة ثقيلة على كل من لم يخشع فيها، وأكثر ما يجلب الخشوع فيها اليقين باليوم الآخر، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، تأمل وأنتم تنظرون. عند اشتداد الظلم لا يشفي غيظ المظلوم إلا رؤية مصارع الظالمين. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، قال ابن كثير: لا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. ذل الأمة عقوبة على ابتعادها عن دينها، فالله يعز الطائع ولو كان ضعيفا، ويذل العاصي ولو كان قويا. ضربت عليهم الذلة، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، للألوان المبهجة أثر على النفوس، فلون حياتك بألوان الفرح. والله مخرج ما كنتم تكتمون، ما تكتمه سيخرجه الله لا محالة. فزين باطنك كما زينت ظاهرك. حجر سقط من رأس جبل من خشية الله فكان ألين من كثير من القلوب القاسية. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، قست قلوبهم بعد أن رأوا معجزة إحياء الله لقتيل بني إسرائيل. والدرس: لا تأمن قسوة القلب بعد أي يقظة. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال ابن تيمية: ذلك متناول لمن ترك تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه. وقولوا للناس حسنى، للناس كل الناس حتى غير المسلم. قال ابن عباس: لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه مثله. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة، قدم القول الحسن على الأمر بإقامة الصلاة. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. جعل الخزي مصير من آمن ببعض الكتاب وترك بعضه، ونفس العذاب كان من نصيب فرعون. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وأشربوا في قلوبهم العجل. عالج هواك في أوائله قبل أن يتغلغل، فإذا تغلغل تشربه القلب وعميت البصيرة. وأشربوا في قلوبهم العجل، تذكر أن الفتن والمعاصي التي تمر عليها مرور الغافلين قد يتشربها قلبك الغافل فيغذي بها جوارحك. يأمركم به إيمانكم، الإيمان سلطة نافذة تأمر وتنهى، وليس مجرد مشاعر باردة لا تغير سلوكا ولا تشفي قلبا. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، حياة أي حياة؟ فاليهود يحرصون على أي حياة ذليلة أو كريمة، المهم ألا يموتوا. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، حياة أي حياة؟ فاليهود يحرصون على أي حياة ذليلة كانت أو كريمة، المهم ألا يموتوا. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. ليس طول العمر محمود دائما، بل هو مذموم إن كان سبيلا للاستزادة من المعاصي، فإنه نزله على قلبك، نزل على القلب ليتدبره القلب. فهل استقبلنا آيات القرآن بقلوبنا؟ قال ابن الجوزي: الدنيا أسحر من هاروت وماروت، فإن هاروت وماروت يفرقان بين المرء وزوجه، وأما الدنيا فإنها تفرق بين العبد وربه. لا تقول راعنا وقول انظرنا، راقب ألفاظك، فاعفوا واصفحوا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كل الناس مني في حل. أراد ألا يعذب أحد بسببه. تجدوه عند الله، تجد بعد مشاق الحياة وآلام الموت وأهوال القبر وأحداث البعث وفزع القيامة عملك الصالح. حفظه الله لك حتى يأخذ بيديك فيوصلك إلى مقعدك في الجنة. تشابهت قلوبهم، كم من مختلفين في الشكل متشابهين في القلب. تشابه الظاهر من تشابه القلوب ووحدة المشاعر، تشابهت قلوبهم. يتلونه حق تلاوته، قال مجاهد يعملون به حق عمله. يتلونه حق تلاوته، وذلك باشتراك اللسان والعقل والقلب، فاللسان يرتل والعقل يتدبر والقلب يلين ويخشع، لا ينال عهد الظالمين. قال شيخ المفسرين الإمام الطبري: هذا خبر من الله جل ثناؤه عن أن الظالم لا يكون إماما يقتدي به أهل الخير. في قوله لا ينال عهد الظالمين إشارة إلى أن الظالم لا يصلح أن يكون خليفة ولا حاكما ولا مفتيا ولا شاهدا ولا راويا. ربنا تقبل منا، قام بأعظم عمل وهو بناء الكعبة، ثم دعوا الله أن يتقبل. فلا يغرنك عملك مهما عظم، وسل الله القبول. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يفرغان من أعظم طاعة ثم يسألان ربهما التوبة، فكيف بالمذنبين؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحياة على الإسلام نعمة، والموت على الإسلام توفيق. إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، لم يشغل الموت الوالد عن هموم التربية. صبغة الله أي دين الله، سماه صبغة لأن أثر الدين يتغلغل في خلايا المؤمن كلها كما يتخلل الصبغ في خيوط الثوب. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. تأمل كلمة الصبغة، وكأن المطلوب أن يتغلغل الإيمان في كل ذرات حياتك ويصبغ كل تفاصيلها. كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. بعض الناس يظن أن كتمان الحق ليس عملا فلا يؤاخذه الله به، وهذه الآية تبدد هذا الوهم. مع القرآن نحيا بالخير والسرور، في حفظه النجاة فيه هدى ونور. وحيه العظيم شفاء للصدور، أعجازه تجلى على مدى العصور. على مدى العصور.